لا يسلم الا رجاء المال. اول ما بيسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي في الدين ويغدق عليه كان يعطيه عطاء كبيرا عليه الصلاه والسلام، فكان يغدق عليه، فكان الرجل يسلم ولا في الدين شيء. فما ان تخالط بشاشه الايمان قلبه حتى يقول الاسلام احب اليه من مشروع الناس. الشاهد العزيز راعي هذا المنهج هي الوجود الحقيقه والحقيقه وفقط. ما نقدرش ان احنا نقول لك نزغرفها ولا نبنيها بحيث نحيد بها على الطريق. الطريق الى الله شديد. لا ينطقي صهوته ولا يعتري ربته الا افلال الرجال الاشداء. اصحاب الهمم، اصحاب المقاصد، لكن لهم عند الله عز وجل عظمه. عشان كده لما تكلمنا في قضيه العلم قلت لك ان العلم مش زي ما انت متوقع انك هتاخده من بلد البيت مثلا. تواقف على المشايخ وذكرت نفس كل بلد من بلود العلم او اشهر بلود العلم كيف تعب هؤلاء عشان يلتقي بالشيوخ تلقى قد ايه؟ يعني انسان جالس في الطبراني ليه 1000 شيخ. 1000 شيخ في الاغلب قعدت على الغرفه هتجيب ايه؟ محتاج لمين؟ 1000 شيخ يطوف عليهم. فما بالك وهو يجلس عند كل واحد منهم ينظر الى هديه وسده ودمه. لذلك ايها الاخوه نحن لا نقصد بان بني اسرائيل كانوا يتعلمون العلم كالعلم العادي. فكان انا ذكرت في الدرس اللي فات مش العلم، مش طلب العلم اللي هو الثقافه كده العادي، لا. الاخوه الذين ينظرون لرفع امه، احنا نقولش ده شغل المجتمع كله. المجتمع كله يجب عليه ان يتثقف في دين الله عز وجل. الثقافه انك تعرف حدود الاعيان وقد تقرا شويه زيادات، انما عباد الامه اعمده الامه اللي هيشيل الامه دي على كتافهم طلبه العلم والعلماء لازم يطلبوا العلم. يتقعر في العلم، يطلب بلهم، يعني يبذل كله للعلم. عشان كده هو الذي يلاقي فيه الشدائد والذي واجهتكم به الاخوان من طرف ذلك. واجهتهم بهذه الحقيقه في اللقاء الفائت كيف فهم هؤلاء في كل بلد من ابواب العلم. بنو اسرائيل كانوا يتقصرون العلم. الدين محفوظ عندهم، المنهج محفوظ عندهم. المنهج محفوظ عندهم، ودليل ذلك ايه؟ ان تفريق فرعون لبني اسرائيل الشيعة، احنا قلنا الكلام ده، ان بني اسرائيل كانوا يتدرسوا العلم. كان في الكتب اللي عندهم اللي يصفهم ابراهيم المتلقيه في ايديهم كانوا يقولون سيخرج غلام من بني اسرائيل فيدحر الفرعون الظالم في هذا الزمان ثم يكون هلاك ملك فرعون على يديه والتمكين لبني اسرائيل. الكلام ده كانوا بيقولوه وكانوا يرثونه كابرا عن كبر. يعني يرثوه جيل عن جيل. ايه اللي بيخليني اقول المنهج؟ انهم كانوا بيقولوا كام زي الناس. الكلام ده انتشر لدرجه ان وصل لفرعون. تعرف فرعون فين؟ فرعون في قمه الهرم، مش في قمه الهرم خالص. هذا الرجل لم يكن قد اهتم بشيء قط الا لمكانته وهيئته، لدرجه انه كما سياتي بالصوره اول ما لقى ان فعلا بوادر نهوض بني اسرائيل قال استغفر الله الصغير. كل طفل صغير بحوم، طب الدوله والبلد وكينونة البلد وهيكل البلد اللي انت مش هتعمل فيه ايه؟ ما يعملوش. وعندي صفه من صفات فرعون اللي هو التكبر والانانيه. كما كان بعرض له بعد ذلك ان ده مهم في التمكين، وقلنا ان الذي يتفرعن لا يمكن. عشان كده هو كان بيقول فرعون وان احنا بلد رجل روعه في الناس. الذي يتفرعن لا يمكن. حافظوا على المنهج وصاروا عنه. كانوا يقاتلون عنه، مفيش حاجه عندنا في ديننا يا اخواننا من ديننا. ديننا واقع. نتحدث به على العالم. مفيش معلش ما بس كان على جانب، كان زمان في بعض الناس كان يقول المرأة اللي تسلم من البلاد الغربية كده وتأتي. بلاش يا اخواننا نعرفها ان عندنا في المواريث في حاجه اسمها الزكاه دي تحط المكان. ليه؟ انا عشان ما تنسيش كان عندهم المراه تصل الرجل والوصفه هو شوف ما دي لا تنكر هذا الكلام. هو ده المنهج قال؟ هذا المنهج. طب الدليل على كده ايه؟ برضه عشان احنا كنا بنتعرف وقت الناس يشيع عن بلاء التاريخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حينما حضرته الوفاء: يا عمي، وأبو جهل قاعد، وعبد الله بن ربيعة بن أبي أمية قاعد، ورؤوس المشركين قاعدين، أبو طالب عيان وهيموت قدام كبار قريش بذوق. فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها غدا عند الله. فقال: يا ابن أخي، والله لولا أن يكون جزعا من الموت لا أقرأت بها عليك. أبو أهل الأعب وعبد الله بن أمية قال له: أنا طالب صرفة مع ملة عبد المطلب، أبوك وابنك وأمك، كان كلهم معقول تكبير. فكان آخر ما كلمهم أن قال: هو على ملة عبد المطلب. شوف أنا أمريكا المرتبطة. قال: أنا والله، الحديث الصحيحين، أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك إلا أن يكون ربي فيك أمر تعمه. الذي وصل ما تعمه. فأهلاه الله عز وجل في آيات سورة التوبة: فكان المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا كل قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لكن في إبراهيم نصف حسب أول ما هيستغفر لأبوه فوجئ أبوه مات على الكفر أنا رغيب منك. وزي اتكلمنا في فيه ولا أول مرة من ثلاثة أربع محاضرات، وقلنا أنه لا ينبغي أن نتبيع في حال في دينك. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل هذا نزل هذه الآيات ما استكثرش العمل. كده بس لا. سئل صلى الله عليه وسلم: أين عمك؟ أبو طالب مات، راح فين؟ عارف الأمي؟ قال لهم: في الدرك الأسفل من جهنم، ولولا أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أخمص قدميه جمرتان من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني كرامة للنبي ربنا سبحانه وتعالى مش هيحطك في آخر قاع جهنم في عز بقى المعمعة، أنا خلي فوق جمرتين بس تحت ميتين من النار تحت رجله، الحتة اللي هي الفضلة دي اسمه الأخمص. حتى مثل ما يجيب بتبقى مجنونه وتدوس على الارض تلاقي علامه رجلك عامل كده، صح؟ هي كده فيها حته بس اسمه الاخمص. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخمص له. يعني ايه؟ يعني كان بيبطش برجله جميعا على الارض. الشاهد ايه؟ الحته دي مش حته حقن. زي كانه حته صحنه كده. دماغ مخه بيغني. نسال الله العافيه. يرى انه اكثر اهل النار عذابا وهو احب اهل النار. لما تقولش الكلام ده بقى في قريش مش دلوقتي، مش كده ولا لا؟ ده أخوه عبد العزى اللي هو أبو لهب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أنا لك بدلا من عمك. عصبية مش كفاية، مش عمك كان بيدافع عنك وبيحوطك وكذا، أنا هقعد معاك. اللي هيقترب من محمد، والتعبير يا إخوانا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأش قريش تمد إيديها عليه هو بالذات إلا بعد مقتل الضبط. فقابله غلام فنشر الطلاب على رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. عيل صغير قال له: راح رأسه شفاف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ملأ التراب شعر رأسه. فلما دخل إلى بيته نظرت إليه فاطمة وبكت، وجاءت بالماء واغتسلت عن أبيها. وهي بتغسل رأسه بكت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني لا تبكي. فوالله ما تجرأ السفهاء على أبيك إلا بعد موت أبي طالب. كانوا يقولون لبس. إذا أبو طالب ذكر ظهر طبه لها ظهر ظهر ظهر كبير يعني. أبو لها غير رح أحميه. طب ما تقولش بقى كلمتين دول مش كده حمرا ولا لأ. مش أنا علينا وكده. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: هو فين؟ قول ما أعرفش. أحد الأقوال. ده فقط بعد ان انت ممكن مثلا تختار تقول هو في يقول جنة زي ما ذكرنا في الولاء والبراء. قلنا ان الراجل ده راجل بتاع يوحنا بولس يوحنا ده لما مات وقال لهم ما تقولوش التراب قالوا شيء ايه بقى كم؟ هو المساله ممكن تبقى مانعه مش تخلدها. المرأة اللي كانت بتبص للفقراء وعملت واستقلت بامرأة طيبة وعملوا لها غضة فاحنا عندنا حدود. دين عندنا حدود. فاجع المرء ولازم بهذا فجاء عبد العزر وقال ما تقولوا في عمل؟ قال قلتوا في النور. قول الجديد ربنا ليه؟ هو المرض. فقال عبد العزر تقول له ذلك وقد احسن اليك. والله لقد والله لتربان عليها جمال. قل انا خلاص ترى ونصف على جدول. ايه يعني؟ فخرج عبد العزى وقيل له اشد الاستئذاء والتعب من حتى يصف لهؤلاء الناس اللي بعدي عنه. لو اسرائيل كانوا يقول الحق يقول الدين اللي موجود عندنا في الدين نقوله. ما عندناش تميز في الحدود. الحرام حرام والحلال حلال. ذكروا ذلك بنو اسرائيل ذكروا ذلك لدرجه ان هم تكرهوا في ذكره. هيطلع ويبنى عندنا ويفلت ويكفر ويطلع. لا لا لا ده دين. فلما سمع فرعون ذلك اصابه بايه؟ كان القوم على منهج ما كان العلم صحيحا. هو في علم صحيح وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم ايه؟ بغيا بينهم. يعني العلم ممكن يؤخذ معك اللي كان أهلا أو ممكن يؤخذ لو ما خدناهوش عشان كده الناس بحرم إيه؟ قال استرقت اليهود على الزلازل على 71 فرقة واسترقت النصارى على 72 فرقة وتستجب أمتي على 73 فرقة كلها في النار في المعنى إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عشان كده نقول يا اخواننا هو الذي ينبغي ان ندخل به على الكتاب والسنه. كل الفرق اللي هتروح النهار دي لما تيجي تساله تقول له هو انت بتاخد الشريعه منين؟ تقول له الكتاب والسنه. عمرك سمعت حد قبل كده؟ الادويه والمعتزله والمتصوره كل جماعه دول مو بس. ناخذ الكتاب والسنه انما القيد الوحيد اللي هو ما قال عليه اليوم واصحابه. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد كذبوا فيه آمنتم دون آمنوا الصحابة. كل الأجيال اللي نعم عبدالله المطلوبة يبقى احنا لما يجي نفهم الكتاب والسنة نفهم الشريعة نفهم ازاي؟ نفهم ان الصحابة فهموها وزي ما التابعين فهموها وزي ما فهمها كذا التابعين. لا يجب ان تتلقى خير الناس قرني ثم الذي يرونهم ثم الذي يرونهم اجل الجبل القيد. نزلت الحوادث ناخذ بهذا الفهم في كتاب عبد الله وهذا الفهم منزل. كان بنو اسرائيل على مثل هذا العلم والمنهج الصحيح. فكفر الله عز وجل لهم بالرفعه بعد العذاب الشديد اللي حكموا بعد كده كان بيحصل لبني اسرائيل. فكان بنو اسرائيل ربانيين اعلموا العلم وتحملوا بذلك وعلى النحو الاخر دعوا الى الله عز وجل بهذا العلم عملوا به ثم دعوا الى الله عز وجل بهذا العلم. الدليل ان هم عملوا به عشان تبقى ربانيه وتبقى ربانيه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فان فيهم الاعاجيب. ايه الاعاجيب اللي عند بني اسرائيل؟ النبي نفسه حتى في بني اسرائيل العباده والطاعه كانت بقيه يعملون تبين جواج الحادثة وهم بني اسرائيل. وكان يأمر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وغلام الأخدود مثلا. فالرجل الذي قتل 9 كل دي اللي هي الأمم الفائتة والمؤذية. فكان فيهم العجب لبعض الأمر تحدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هؤلاء القوم عباد شوف أخبرنا من طلب قدرا من العلم والله أنت يعني احفظ كلمة دي من طلب قدرا من العلم فينبغي ان يتعبد بقدر هذا القدر من العلم. كما سالت لك الان اخبره ابو العاليه رفيع اللي هو الامام اللي كل التفاسير ده موجود فيه ولا قال ابو العاليه كذا وكذا كان عبد مملوك اعتقوه على ابن والد يقول يا ايها الناس انا قرات بالقران والله لقد رايتنا عبيدا بماليك على بني عبد. يعني انا عم بيجي يروح السوق امين السوق اللي بالاخير من السوبر ماركت امين السوبر ماركت اللي في الشارع امين عشان اطبخ طبق تنزل عندك طب الملك عبد مملوك ما بيتجوزش ولا بينزل زيه. اذا انا ورايا ما بساهم ومع ذلك يقول كنا عبيدا مماليك وكان الرجل منا يقرا القران في كل يوم مره. اسم القرآن كل يوم. فالسلام علمه. قال عبد الله بن مسعود قل أنا أتعلم عشر آيات. فنعلم العلم التي فيها. إما على الآيات نقول منها إيه وأدري منها إيه نعرف وبعدين ثم نعمل بهذا العلم توصيل القرآن والإيمان. حتى الاثنين. إذا تخلف العلم عن العمل هتصبح اليهود الذين غضب الله عليهم. عنده علم وبيعملش. إذا تخلف إذا عملت عملا ليس بعلم. طالعين من أربع سنين زي طالعين المولد. المولد المولد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده إيه يعني محتفل بيه ناخد أجل. ليه هو كان أبو بكر احتفل بيه مثلا. هو ده اللي لازم الاحتفال ما حصلش. يبقى أنت بتخترع في الدين. يتخلف العلم عن العمل او العمل يعمل المرء بغير علم يشبه النصارى الذين ضلوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم مش عليهم انك كتبت لطرق يوم الهند فيها معك حقاش كلمة لكن اشترقوها من عندهم فالصراط المستقيم الذي يسأل الله عز وجل عنه في كل يوم 17 تمرة في الفرائض فقط في سورة الفاتحة عندما الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده بالنص فإذا تخلف العلم عن العمل أوذي المرء بإيذاء شديد فإذا وصفت سبب من هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار ثلاثة عالم ومنفق ومجاهد فتبر خد بالك من الحديث ده فيه حاجه عجيبه جدا. هذا الحديث رويه ابو هريره رضي الله عنه. عارف ابو هريره قال ايه؟ قال لو حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما تستعمر به النار ثلاثه ثم اخذ وابسى عليه. يعني شفع كده وهو ابو هريره. فلما افاق حدث هذا الحديث ثم اخذ وابسى عليه. فلما أبى حتى في الحديث ثم أسأل فخوشي عليه ثم رف ليه حديث وعد رجل جلس وعلم الناس وتعلم الناس منه وحفظه إذا متخيل تخلف قلبه عن تخلف عمله عن العلم كانوا إذا خرجوا من محارم الله انتهكوها القضية مش طريقة إذا كفرت قد إيه يعني بالضبط يا اخوانا حتى الدنيا قوانين الدنيا لا تقبل هذا يطلع المهندس قاعد شوف كام سنه يتعلم لحد ما صار مهندس وخد الشهاده وعامل له ايه يطلع يقول له انزل اقعد مع العامل ده يعلمك تشتغل وتعمل ليه؟ انت خدت نظر احنا عاوزين ايه؟ انت ممكن اللي في الكتب ده ملوش دعوه بالمكان اللي انت شغال فيه خالص ولا اقعد اشتغل عملي بقى العمل كده ان احنا عندنا نظر انا حفظت دلوقتي ايات وحفظت احاديث وقاعد اقول لك اهو اما اروح بيتنا بقى اعمل ايه؟ لو قعدت وكملت اخش النار نسال الله العافيه ما ينفعش الكلام ده اذا تعلمت شيئا فاعمل به العجيب في الحديث ده يا اخوانا انما رواه معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما ايضا قال ابو هريره معاويه والعجيب ان معاويه لما رواه شهق وامشي عليه. شو الرعب بقى؟ في وقت يعني الحديث ده كان انا بقعد اتامله كثيرا هو ليه الصحابه بيحصل معاهم كده؟ اصل ده رعب عظيم جدا على نفسه، عارفين احنا مشكله في الحديث ده ايه؟ والمشاكل الحديث مليان الراجل اللي دخل النار ده مليان مشاكل. من ضمن مشاكل الراجل ده ان الله عز وجل به مكر، ان الله عز وجل مكر به مكر على قدر المكين الذي امره به. يقول له انت كما حكيم من جن روح ينام. كما اتقوا الله ولا يخشى هو الله. اوعى المحارم ما تبقاش خلاص اظهرت للناس شيئا واظهرت ضده فعقب الله بمكر كما مكر ومكروا ومكر الله. الراجل ده عاش ومات مصطور. محدش بقى يكسبه وحش ولما مات كانت خاتمته عاديه جدا جدا. الدليل ان اهل النار قالوا له لما راوه بينهم انزلقت اقتاب بطنه لما نجد في جهنم الصدمه بتاعت النار فرقعت بطنه فانزلها معاه طلعت معاه فصار يدور بها كما يدور الحمار بالراحه فلان يقول يا فلان لا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. إذا الراجل ده عايش ومات وهو ما حدش يعرف عنه دلوقتي أقعد لأن هو أعرف كل حقوق فيقول له فلان ده إحنا عارفين تكونات وسطينا بيقول لنا ما بيعملش عشان ده دخل معانا الله إحنا عارفين إنما في الحياة ده ما بيكونوش عارفين أنت دخلت معاه إزاي؟ عشان تتكلم ده كنت بتقعد في البيت نفسك. قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر يا بني عبد المطلب اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم ألا يوشك أحدكم يا أصحابي الذين معانا لو عطيتوا بسنة الله ألا يوشك أحدكم أن يأتي يوم القيامة يحمل على عنقه بعير له مضار صوت الجمل والتلاج ولا تطلع موضوع الجمل له مضار فيقول يا محمد أجبني فأقول طب بالله أنا أجبني هو جاي شيء البعيد لي أصدقى عنده مره مطلعات الزكاة هو ده العمل عرفت لي في زكاة في الإبل والماشية أعرف وطلعتش بيه روح المرض ألا لا يأتلمنا أقوام على الحوض فيجزادون عني النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يستقبلنا نعرف بهيئة الوضوء أعضاء الوضوء دي مدورة مفيش حد من الأمة بيحصل معاك كلام ده يعني الوضوء معروف في الأمة ده اللي كده مش معروف الوضوء معروف ولا مش معروف يا خالة معروف دليله إن خريج العابد قال دعوني حتى أتوضأ أو صدرك حتى قال أهل العلم كتب ذلك على أن الوضوء كان معروفا فعند الأمة من الفائدة إنها محدش يدور في الأمة دي فلما يأتي إليه يوم القيامة غرة محجبين من أثر الوضوء فنفسي تتبعنا انا بمعنى تتبعك تعالى عفو تصدق وهو داخل يقص لي بالي طريق رازع المنزي يمشي من هناك فيقول النبي واصحابه ما كده فيقولون انك لا تدري ما احدثه بعد تخلف علمك عن العمل تخلف ما عرفته منك بصراحه خطيره جدا لا تدري ما احدثه بعد فيقول بعدا بعدا سحقاً سحقاً قلت من الاسم لا تعبت عشانه ده ضربوه على شرطة بالطرف عشان الله عشان الدين ده ايه معنى العديد كده ثم هذه في النهاية مش مشكلة دي سنة زيارت بعضي مع السلام سحقاً سحقاً هو عبد الوقت إياك أن يتفلف للمقع العمل فأبداً قال ابن قتيبة رحمه الله يا طلبات الحديث أدوا زكاة حديثكم قالوا أنا ذكرت حديثين على أبا سعيد قال اعملوا من كل 200 حبيب لخمسة حبيب فلما عجلت وقضيت حسن المسلم مثلا فلما شاكت له أنا قال لي لأن أردت ده في يوم الصالحين الكتاب ده المفروض الإخوة أطفال الأجمال لازم ما عندك والحمد لله الله عز وجل جعل له شروح كثيرة فين قرأت في يوم الصالحين ما فيش أذكار كان أبو مسلم الخولاني إذا رأوه يقولون أمجنون أنت ليه ما يقولون مجنون ليه؟ مكتفى في الذكر لما كان واحد ماشي ماشي يا رب وعرف فأنا فكروا بكل نفسه بحرج أمه ده ليه؟ فقالوا أنت مجنون مكتفى في الذكر فين اللي مش عارف الكتاب؟ بعض الإخوان بيقول هو أنت قرأت إيه من الأخير هذا قرأت السفارية والتبورية والحموية ومعارج القبول والتوحيد طب وبيعمل اللي عمل ايه؟ طب انت قلت كل ده ازاي؟ بعد قطر العلم بيقول لك بناخد 10 ايات نعمل بيهم نعمل بال 10 ايات يعني لما يا اخوان عبد الله بن مسعود في آية سورة الحديد بيقول ايه؟ يقول في قول الله عز وجل لم يأمن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله فما الاجر من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الامد فقطت قلوبهم وكثير منهم فسقوا. يعني الأفراد يقول يقول اعتبر الله عز وجل لهذه الآية بعد إسلامنا بأربع سنين. وأقول له صدق أحسن بعد مكتب بعد إسلام وأصدق قواعده. فبقول لك أنا أسلمت وقد كنت صدق الإسلام. في دولة أنا وكان يكون صدق الإسلام أو ربع الإسلام. يعني كنت رابع واحد أسلم على وسط الأرض. اعتبرهم الوضع بعد اربع سنين تحت مكه يا رب ده انا احنا بنضرب صباحا ومساء. بلال يصحى الصبح على الصبح شغله كده يجي ميت من غيره وميت من خلفه يروح راسه ارميه على الروح ارموه على الوضاق اللي على مكه حتى ظهره يتحرق. واجي تجيب طول الليل والنهار اخر النهار تعالى العيال الصغيره دي اللي موجودين احط في راسه حد ونور بيجي في الشارع وقول من ده بكره في الشيء. على اروح بس بقى يحسبوهم موظف من الاوقات حطوه جمر عارفين الشوايع؟ بتوع عند الشوايع عند الراجل اللي بيشوف ده الجمر عامل ازاي؟ ده ليه معنى؟ لحد ما ضربوا الخمر. بس عرفوا يضربوا ام النار بس جاءوا مع عبد العزى اللي هم كانوا يملكوا خطر كان خطر شغل الحداد. وكان ممن هانت نفسه على نفسه في الله عز وجل فاستعمل بالاسلام. فدخلوا عليه فقالوا اسلمت؟ قال له صدقت؟ قال ذلك ابتليت واكلت واعترف منتهى الشكر جدا. يقول فما تركوا حديثا الا ضربوه بها. طبعا ما تخش عند حد تلاقي في غنى وانتفاع المنجله والعفنه دي هي واخوها مسكوا الحديد وانفجروا يضربوا فيه لحد ما خلوه على حته اللحمه الحمراء. ثم اخذته ام النار وكانت تجعل الحديد على النار حتى احضره ثم تجعله على راسه. كان طفل الحبيب في راسه فلا تتركه حتى يمشى عليه. فلو حتى حديث من رجله لحد ما يسقط وعي وينزل مهم عليه. في الوضع ده ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا انك لما تصلي ضوء خاشع ما تحاولش خالص. يطلع عليك القران تزول عينك ويخشع قلبك ويقشعر بدنك. ليه؟ اصل ده اللي هيصبرك على ده. في أول سنة طبع النبي بالإسلام أول سنة طبع النبي بالإسلام أمر الله عز وجل الصحابة بقيام الليل وقمت صلي صلي الليل في صدر الإسلام فرض عليهم سنة أو الدين أقيم الليل إزاي وأنا أطلع الصبح هيمسكوني بالشمس حاطط الشمس كده زي عمود ده ويظلوا يزوروا ويبينوني أصل ناس رعيهم على ذلك بلال يقول ايه؟ يقول كان أمية يعذبه وهو يقول أحد أحد. في تاريخ البعثات السجانة يقول إمام والله لو وجدت كلمة أغيظ لكم منها لكم طبعا. أغيظ يعني بتغيظكم. طب واحد بيتضرب ربنا يقول له طب ما أنت عايز إيه طيب؟ هو عشان يفيد ده مشكلة ولا لا؟ يقول لو وجدت كلمة أغيظ لكم منها لكم طبعا. ايه اللي جاب له الجرأة دي؟ قيام الليل. اللي يدفع كل الفتن عنك قيام الليل واحد بس قليل. فاضل صلى الله عليه وسلم. تلف قلت وتصبر. حبيب بن عدي لما جيت يسال حصل له ايه؟ قام حنتوه خلاص هيتوضا دلوقتي قال لهم دعوني حتى اتوضا واصلي ركعتين فكان اول من سمى ركعته للصبر. ركعتين قبل الصبر قبل الموت. فقال له ركعتين ثم فسبته وهو صار ركعتين اللي كان ارتفع للقمة او توصل للجبر دلوقتي. فقال والله لولا ان تقول جزع من الموت لاطلت فيهما. انا عزمت موته ثم اصبحت. وكذلك الامثله الاخيره. اذا العباده ايها الساده على قدر علمك يكون عقبال نقول انا بحكي لك عن الاول اربع سنين ربنا عارفه لما ربنا عاتبه وأصحابه في هذه المسألة إيه؟ أبو نعيم يذكر في الحلية في ترجمة ابن مسعود أنه بكى حتى ملأ كفه من دمع. إيه ده إحنا فين بكى؟ إيه القلب ده اللي يبكي حتى ما إحنا كفه يملأ من دمع؟ نزع فيه القرآن ونزع فيه العمل العلم. العمل اعملوا أبدوا زكاة علمكم من كل 100 حديث اعملوا بخمسة أحاديث. الفرع والمأس ذلك كثيرة جدا، أنا أتيت لك منها بشيء نفسي. فهؤلاء فقهاء والعلماء، مش حكينا في العباد أخبار العلماء، العلم في الناس بالعلم، عشان كل ما يقول لك أنا لما أقيم الليل هيأثر الموضوع معايا عشان الطلب المرضى أو يعني كده، إزاي لا أتوسع في قيام الليل وعشان عندي أبحاث أعملها وعندي كتب، لا فإنما يبارك الله عز وجل لك في قليل الساعات بهذا القيام، يبارك الله لك في قوتك وصحتك. عندما كان الصحابة دول يا أخوانا كانوا لسه ما عندهمش بخلاص صدار يزورهم بلاد، شوف سيدنا عمر لما جاء وموسى الأشعري وطرق عليه الباب فطرق ثلاثا، فكان عمر مشغولا بشيء فطرق فلما طرق ثلاثا مضى، فقال النبي من هذا؟ قال عبد الله بن خلف أبو موسى الأشعري، فنادى عليه عمر يا أبا موسى فوزع، فقال كنت قد شغلت بشيء، لماذا صبرت؟ قال هذا بالسنة، السنة ايه؟ قال السنة ان اضرب عليك ثلاثة ما بقى كده غضب ثلاثة حد صنف، فقال يا ابا موسى اني معك بشهيد، هكا حد يقول سمع كلام ده المنزل وسمع الله يقول كده ليه؟ قال السنة كنت حريص ان اسمع كل حاجة، انا كنت باخد العلم من بطنه، كنت حريص ان اسمع كل حاجة، تيجي قلت لي ده سنة اللي بيشتغل ده نعمل فيها على طول، احنا بنخطط على بعض على طول، ازاي انا اعرف وجهي؟ اجتني معك بشريك، فأتى إلى وفد من الأنصار كانوا قد جلسوا في المسجد، فقال لهم أبو موسى إن عمر قد حدث بيني وبينهم كذا، قالوا ماذا نعرفه كلنا؟ قالوا سلمنا معك أخبارنا، أصغر واحد سنة من أبو معك أبو سعيد الخدري، فأخذوه فسجد عند عمر بهذا، فعندها غضب عمر وقال ألهاني الصف بالأسواق، إيه الصف بالأسواق؟ إن البائع عشان تحصل كان يحط فيه بالصف أو اللي جاء على الناس إنك تضرب على عشان تنزل النص، إن عمر جاهل جدا لما هو فاتوا إيه؟ قال هاني الصف، ما كان سيدنا عمر بيتاجر ولا كان عايش منهم من ياكل كده تلاوه، كان التلاوه بنسحب وعمال اللي حصل بذلوا أنفسهم لله، قال علي رضي الله عنه يصبحون شعثا غبرا من الصهر، أصحاب النبي يرغبك بينفع بس حصول له الشغل رب زيها كده عادي، ويستهزئ من ذلك بالنوم اليسير عشان يحرز آخرته مع بقاء الإيمان. أما الرجل الآن الذي يفعل هذا الشيء من العجز، يحتاج الإنسان عشان يخشى مثل هذا الشيء من العجز، لا أقول لك أنك تملك نفسك، بس عايز أقول لك أن هذه الرغبة تقوي بذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن عبادة الله عز وجل تزيد الوجه بياضا والجسد قوة والقلب خشوعا وهي حب في قلوب الناس، وإن معصية الله عز وجل تزيد الوجه ثوابا والقلب قسوة والبدن ضعفا وهي غضب في قلوب الناس. لا يمثل الحبوب في طبعا الناس هم الناس اللي هم الناس على الطاعة يعني فينا وبينهم كده مش طايقة، فإن المعصية قال الحسن البصري والله إني لا أعلم معصيتي في خلق زوجي وعبدي ودابتي، تتكلم مرات في الآية معوضة العبد ما مش عارف بتاع حتى العربية تدورها بالدور تمشي تخبط حد فنفسك ماشي كده مضطرب لو ما مسكت الله عز وجل وتستغفر وترجع إليه. فالعمل العمل أيها الأخوة سعيد بن المسيب سيد التابعين على الصحابة، الصحابة قلت لهم كانوا سيد التابعين علما، ملك من العلم يا طلبة العلم، أن أبا هريرة وعبد الله بن عباس كان في زمانه وفي وقته وفي مكانه عن ابن المدينة، وكان إذا جاء الجائي فيقول دلوني على أثقل الناس فدل على سيد بن المسيب. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يرسل اليه ويقول لسعيد بن المسيب ائتني بفتاوى وعقديات عمر، عمر ابويا سعيد بن المسيب اعلم بفتاوى ابويا مني، تخيل انه كان قد تخصص بعقديات عمر رضي الله عنه. سعيد بن المسيب ده بقى عبادته شكلها ايه؟ او علمه حدث ولا تعني عندما يتعلم من ذلك الشفاعي حينما رأاه بعض ولا أكثر أمية فعاد الوحيد من تغطيش فتربط صغير حتى ما إيه فهر عليك ما وحيك أهانا كان الجملة أهانات المعجوب أمر بالمأذوب وطعف فيه في الباب للباب وبعدين جاء عند صلاة العصر الناس بقى خارجة من الجامع عشان يفضحوا فنحن وقفوا الدم بالجامع لا وجود بقى مربوط ومفتوح على المحيط المأذوب وحرفوا له وحيدة من جملة أهانات الجامع عاد سيد المثال عملي نظر ما الأطاع من جامع الجامع بتأشفر وقال الله ما نظرت إلا قفى هؤلاء منذ 40 سنة يعني كم الوقت يعني كم تستطيع في الصف الأول أربعين في الجماعة اشمتى عينه قيل له هل انطلقت إلى العقيق مكان في فرع خضرة واليوم نصف الأخوات بينفع ليل هل خرجت إلى العقيق فنظرت في الخضرة فانتفعت بذلك عينك فقال وما أصنع بالعشاء والعتمان طبعا وصل العشاء معطي لما أرجع بالعقيق بالفعل الصبح والعتمة أو الصبح لا أفعل مش هروح أنا ما أفعله أفعل ما تستعيد ابن المسيب وقد طرع عورا عنه عروة ورديش قال العلاج الوحيد الخضرة قال لا يا عم خلي الجماعة ومش عايز غيري متخيل وأنا كم هذا العمل في روايات الذكوان الذهبي أنه بقي 50 سنة يصلي في الصف الأول قال ما أذن المؤذن منذ 50 سنة إلا وأنا في المسجد 50 سنة لأن الأمس الوسيط بن زيد موجود في المسجد التلميذ النبي بن عائشة وهو راوي لأبوها اسمه مسروق بن الأجمع وإنما سمي مسروقا عشان السرق والغير خطفوه زمان السرق وبعدين فسمي مسروقا على مسروق بن الأجمع ده كان يقوم فيصلي وتجلس امرأته خلفه فتبكي من تورم قدمه وإذا الله بيصلي كده يقول لي بيقول التكليف اختفى الله أعلم هو علينا على فرداش الأساس وحال هو صائم يصلي هي المطرة بيتعلم وهو في رابطة من رياض الجنة هو قال بيصلي بس ممكن من الأجمع ده يقرأ في ترجمته كانوا يقولون عنه العالم الجسم المستهد الصدر من أكبر الكبير العلم جمع بين العلم والعمل أو على قدر علميه كالعمل الدخل ده احنا محصور علينا والله ربنا عافينا واياكم ويسترنا واياكم المجلس بالساعة دي محصور علينا هنروح البيت بقى نعمل ايه؟ نتعبد على قدر هذه اللي بيقرا ضد الكلمة النص واللي بيصلي ركعتين يخليهم أربعة واللي بيتم اللي ما بيخافش يجي يقيمه مثلا وهذا الوضع ايه ده يعني هذا غزير كما قال اهل العلم ان يقيمش مجلس قالوا اشتعال الرأس بالشيب نزيل ووهن العظم نزيل والخناء الظهر نزيل ومنذر من بني زلزلك يحدثك نزيل هذا يقول لك وزيج الظهر نزيل فما عن عمر فهذا نعمة أما الله عز وجل طيب لك هذا عامر بن عبد خلف الفقير المعروف عارف عامر بن عبد خلف ده كان يسمونه الراهب من كثرة عبادة الشمس كان عمر بن عبد قيس يصلي من بعد طلوع الشمس يعني من الساعة 7 الصبح إلى العصر يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين لحد العصر بعد العصر مش طلع كان يجي بعد الفجر يفطر حتى يوصل الشمس يفطر أنا بقلت الله عز وجل الكلام ده صلاة النهار فضل على صلاة الليل. الربيع بن خثيم التلميذ النجيب لابن مسعود كان يقول الحجة كان عبد الله بن مسعود إذا دخل عليه الربيع بن خثيم ما يدخلش حد تاني يقول إن الربيع دلوقتي على الباب ما دخلش حد أنا عايز أقعد مع الربيع بس وكان يقول يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك وابن مسعود أعلم أن أنت الناس أحرم ولا أبو مصر عشان يقول كده بيقول أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا نعد عبد الله بن مسعود الا من ال بيته كنا فكرنا قريب النبي ايه من دخوله من كثره دخوله وخروجه عليه وكان صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابن مسعود انت ما تستاذنش الناس كلها اي حد كده لما بيخش على حد يسال الحقيقه، وانما نوع الاستئذان والنظر تنظيم الفائده، في واحد بيخبط على واحد وشه في الشقه غلط، خبط عليه ظهره في الشقه، اللي انت بتتكلم في الدروس مش شايف ايه؟ اي حد بيخش يخبط، انما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انت بالذات ما تخبطش، مش على عمر. قال عمر يوما اليس فيكم صاحب علي والسرار والسواك؟ كان بيشيل جزمة النبي وسواك النبي وبيخش عليه من غرب بدون استئذان ولا يحفظ سر النبي عبد الله بن مسعود. فدايما اعلم انك قالوا اذا رايت اذا اردت ان تنظر الى رجل من حيث يخرج من بيته حتى يرجع اليه هديا وسمكا ودجلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الى المؤمن عبد الله بن مسعود. بيقول لي الربيع بن حسين لو النبي شافك كان حبك. لو كانك كان كان ابن مسعود اذا راه يقول وبشر المخبتين، ده مخبت خاشع، كان يصلي من الليل وقد جعل له في الحائط اسمارا، حط في الحيطه ورد السجن ورد فتح كيد رجح حوله كتب الله كيده عند نفسه ورد في الحيطه، وكان له شعر كان الى ذلك فكان يربط شعره فيه، فاذا اراد ان ينام او ان ينفذ الحلمات شد شعره يصحى، علموا على راسه بشيء جبد بشيء او حاجه وحطوا له شعره ومش واخد باله واضطروا حطوا له شعره انا مكتوب لا هو بينام ده ولا بينامش ما دي معروفه، والناس الطالعين كانوا بيشوفوا على انه شعره على الحلم، فهم عاجبين راسه كده وسابوه. فلما اصبح جمعه الفجر لو العلامه اللي في فؤادتي فعلموا انه كان قبل الفجر من دون العشاء طول الليل صاحي، طول الليل صاحي صلى الربيع بن حسين. قال اهل السير كان الربيع اذا سجد جاءت العصافير فنزلت على راسه. ليه؟ اصل مش زينا كان فينا الكفه في الصلاه نبص في الساعه ولو المحمول عندي يبص في دي يحطه في جيبه يقول لا ده مش مشروع. هرب سعيد بن المسيب الاصل شيخ سعيد بن المسيب لا يزعق عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سعيد بن المسيب على رجل يصلي ويعبث بالحياة. هل يصلي ويصلي بحيث كده؟ فيها كذب. المهم فهو بيصلي قاعد يعبث بالحياة. فنظر إليه سعيد وقال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. لو قلبه كان كافر كان الجوارح وسط. ولذلك أنا بديك مثال، لو أنت بتصلي وخشعت خلف الإمام شركين بتعبد، يعني واحد بس قال لازم أنام أهو، يقول كنت بتعبد؟ لا يمكن، لا يمكن، إيه اللي خشع؟ خشع قلبه القلب ده ملك، أول ما يخشع يجبر الجوارح على الآن متوجه إلى الله، يبقى الإيد والرجل كله يتوجه إلى الله، الملك لو هو هوى بقى، لو القلب هوى يخلي الدورة تبقى تروح تعمل اللي انت عايزه، تلاقي بقى تلعب واللي تلعب وبعدين يبص يمين وشمال. طب ابي ابن حسين كان اذا سجد العصافير تفطروا نص الشجره فتبدا تقف عليه من خشوع وهدوء. عمرو بن ميمون ابو عبد الله عشان عمرو بن ميمون من ابرز الرماه في البخاري، من ابرز ما حدث عن ذكره في اساليب البخاري. عمرو بن ميمون كان يقوم من الليل وكان له ودب، فانت طبعا في الخطه دي بعملها في الفجر. فكان يفضل الانسان بيصلي يصلي لحد ما يتعب، يلاقي نفسه مش قادر يقف يعتمد عليها. عبد الملك بن زبير كان يطيل في الصلاه جدا لدرجه انه كان يشرب في الصلاه. قال واحد اذا كان بيعمل كده مش هو انا اي يجوز ان انت تشرب تشرب ميه في صلاه النافله. انا من الطول المرموح والصلاه من الحرب والاكل في الصلاه. انا مش هسمع اليوم شو كان بيقرا ايه؟ يقرا يقرا يقرا يقرا يقرا شعيع لدرجه ان يجوه يشرب جدا يروح يرمى جنبه كوبايه ويشرب. هو لو صح معاك شامل كده لو شرب تشرب صلاته. هقول ده مسجد بس مع عبد الله بن الزبير. كانوا يسمونه حمام المسجد. بقى في قوه ولا لا من العباده؟ جت قوه من العباده عشان بيقعدوا ربنا دي بجد قوه من العباده. لدرجه ان لما الحجاج قتله في المسجد الحرام كان الباب من ابواب المسجد يدخل يدخل عليه منه ب 500 فارس. انتوا عارفين يا اخوانا نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحفظ والعمره. عارفين ان الحرم ليه ابواب كتير. فكان يخشوا عليه من باب خبز من واحد خبز من الباب الواحد فيحمل عليه ابن الزبير بمفرده فيصوم في الجنة إذا 500 واحد عشان بس العبادة قوة. العلاء بن زياد العالم كان يصلي حتى يسقط تلاقي الصواميل بتاعت الألم ولا شيء يعني هو الكلام ده قام فرض ده فرض ما أقول ده واجب عليك أن تصلي حتى تقعد تركت لكن زي ما يقول المتنبي لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. في إنسان يتعرف من الله عز وجل على أشياء لدرجة أنه عايز يبذل له كله نفسي أفضل طول الليل وأرجع خلاص. أنت واقف واقف واقف لحد ما يجيك مش فرض عليك أنت صليت ركعتين على قدك ما قلناش حاجة بس صلي ما تنامش طول ما هو مش حابين تشدد إنما هؤلاء ما تقدرش تعذر إلا إذا وضعت قلبك عند صلي. المثال اللي بينا لو واحد فينا حد واحد قوي وأنعم عليه نعم دول ويقول له ما تتعلمك حاجة ويقول له إيه دول بس كده شعب سبق ماشي منا والله يا فرد تعلمك حاجة بصراحة ويقول له بس فقلت الأبس اللي هذا ده ولا وجع العين من عيالي إلا ده وجع العين من عيالي مش بقوله ليه؟ من كثرة ما أنعم عليه. طب ربنا قال أسبب عليكم نعمه وبركاته وطموه وطموه صح ولا لأ؟ ولا انت مش واخد بالك من النعم اللي انت فيها دي؟ انت هلك قلتها بالمجان انت سالته حاجه؟ واتاكم من كل ما سالتموه. طب ما انت ما سالتوش اصلا اللي انت هتطلبه بعد كده هتقال كده محتاج نعيم قبل ما تقول له يا رب حرق كده انت دي بياض كده يلجا زي كده كده لا لازم كده مفيش عيب يا رب انا اريد ان اتمتع بما خلقت ممكن انا عايز اشوف قبل ما انت ما تقول له السؤال ده خلق قبل ايه؟ قبل ما تقول له اتاكم من كل ما سالتموه فقط لا تسالوني واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. فما سالت بقى تجيب اجمالا معايا انا بطلع نفسي عشان اديتك 100 جنيه ولا حاجه ما قلتلوش ما ربنا سبحانه وتعالى نفسي. هؤلاء بقى عملوا كده شفت عبد الله بن سحشه ايه؟ في يوم هذا الناس كلها في يوم واحد في قاتل من قاتل الله عز وجل. سعد بن ابي وقاص بن خلت عبد الله بن سحشه وقعدنا مع بعض فوجدنا حلاوه الدعاء وتم الفسق. تسمع السلام لما تلفت كده نفسك كده تقعد على ركبك على الارض غريب كده وتقول يا ربنا نفسك تعمل كده وغير كده تقعد تاخر بس اللي يقول بينك وبين صدرك الشاهد ان حصل ده غزو احد سعد بن ابي وقاص دعا وعبد الله بن جحش دعا. عبد الله بن جحش قال ايه قال اللهم لقني عدوا شديدا حرده عظيما باسه في الضربه بتاعته تقسم له نصين كده وقوي جدا فارس قوي جدا من الكفار فيقطع أنفي ويشبع أذني ويفقر بطني يعزو الطاعة كبيرة. قال فإذا قمت بين البيت قلت فيما عبد الله ربنا يسأله تعالى ما جايين وقت بعد كده مين اللي عمل فيك كده بسبب ايه؟ يقول فيك يا رب حصل لي كل ده لأجل وجدت نفسي لك فيقول صدق فعلا انت بتصدق من يجي حتى يكون حشاك في أحشائك بتاع كبس من هؤلاء القوم. عمال بن هانئ كان أذكر الله في اليوم 40,000 مرة فقيل له حتى قال إلا أن تكتب الجوارح أنا بصدق على إيدي 40,000 فحكينا هذا لما مات حطيه على خشبة كده في بسلوس في ليل من المحرم أنا بسلوس هو بيشيل الأصابعين وعيد مش نهار صبر 40,000 كل يوم. كان عمير بن هلال يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. يصلي في اليوم والليلة. طب معقول في وقت ينفع الكلام ده؟ إذا ما بقى الله لك. مش في بركة من الرسالة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عندي كذا سؤال. لو واحد دلوقتي جه حط لي قدامي كده رمانة وأنا قلت خلاص يا جماعة إحنا هناكلها إحنا والحبوب والمرايا وطاير هتكفينا؟ هتشبعنا؟ طب هتكفينا؟ هتشبعنا؟ مش ممكن هتقول لك نفس الحتة دي على لسانه. انما اذا كان بها البركه ولو ان اهل القوى امنوا والتقوى اللي فتحنا عليهم بركات ربنا ما قالش لحضرتك هبطل عليك فلوس لا انا هبطل عليك بركات بارك لك في غزه القلم عبد الله بن احمد بن حنبل وجدت في صح في خزانه ابي فكانت خفت بوجهي حبه حنطه عارفين ايه حبه الحنطه؟ حبه قمح قمحيه مكتوب عليها

هذه الحكم في الخير كان سفري عظيما في هذه الأخلاق. أما أحمد بن حنبل فكان ولده من اليوم 300 ركعة، كل يوم يصلي 300 ركعة. فلما دخل المحنة من ختم القرآن وسجن سنتين وضرب عشان يكون القرآن مخلوق، خرج كبر سنه وضعف بدنه، فكان يقول ضعف بدني وعندي لأصلي 150 ركعة، كل يوم ياخذ 2 ركعة. تلميذ أبي حنيفة المجيد أبو يوسف الطاهر كان يصلي في جمعة ليلة 200 ركعة، وكان يفطر وبه سكرة الموت. وهو سكرة الموت فكان كده كان أهلي كان واحد مسألة فقرية يقول سلام، ما خرجت على باب الدار سمعت الصرخة تعالى. القرآن واللي طلبة العلم النهاردة تفاجأ تلاقيه مش حافظ، مش حافظ حفظ ضعيف، ده مش حافظ خالص، يكتفي من القرآن بشيء يسير. دي صدفة ذكروا عن الواقدي أنه كان يحفظ القرآن، كان دي صدفة مش الواقدي ستينة الفكرة بين ما حفظ القرآن. ابن خزيمة يقول قلت لأبي أحكم في مسألة الحديث، قال لا حتى تحفظ القرآن، مفيش علم إلا تحفظ القرآن الأول. قال النووي في صدر كتابه العظيم المجموع من آداب طالب العلم ولا ينبغي له أن يختلط في طلب العلم قبل أن يحفظ القرآن وإن أتقنه. أو قال كلمات النحو سعيد بن جبير وليس بن عباس الفقير الكبير يحفظ في كل ليلة أيضا، يعني ترى كلهم كل كلهم في مصر المسلم. أبو العالية وفيع بن مهران يختم في كل يوم. عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن، يعني من البقرة للأنعام تقريبا ربع القرآن ده يوميا. عروة بن الزبير بقى قطعوا رجليه لما قطعوا رجليه قطعوه في الصلاة. عمر شفت واحد لما ياخد دين يخش الصلاة؟ القصة دي يا اخواننا قال الشيخ ابو اسحاق الحوري حفظه الله وقفت على لسان بها فقف شعري. الشريط صحيح حفظ اسم القصه دي. هو ابن الزبير اللي كان في رحله معاويه في الشام وكان بينهم ود كان بعض الاخوان رايح الشام وعلي بن الكبير محمد وهم ماشيين وقعت الاكله في يدهان يدهان رجله سواق كبير. الاكله دي يعني ايه زي الجريمه كده دلوقتي ما شاء الله العظيم. لحد ما وصل الشام كانت بلغت الاكله الى ركن الكبير، فجمع له معاوية الأطباء فأجمعوا على أن قدمه ينبغي أن تقطع وإلا هتسرح الأكل أن تقطعه. فقالوا له هذا شراب بنجر اشربه عشان ما تشكش. فقال لا إنه يتمر علي الساعة لا أعرف الله فيها، لو شربت منك مش هشربه مع إنه جائز مفيش حاجة. طب هتعمل إيه؟ قال سأصلي ركعتين فإذا قعدت مددت قدمي أو المعرض حمد رجلي فاقطعوها. واحد يصلي يصلي لدرجة إن هو عمرو بن عبد القيس اللي أنا بحكي لك عنه ده كان إذا دخل بيته والناس يتكلمون سكتوا هيبة له، فإذا كبر الصلاة قالوا تكلموا إن شئتم فإنه إذا صلى ما يسمع. مش فاهم حاجة. شفت الفرق بينها وبين من سعادة. ثم إحنا صلاة شكرا إيه؟ عشان تعرف ان انت قدام الدول محتاج تختلف مسألة الصلاة. لكن لما يقعد ما يحسش بحاجة وفعلا بسط قدمه ووضع المنشار على رقبته وضرب المنشار ويمسك في العظم. انا اعرف دكتور عظام قال لي لو شفت العدة بتاعتنا فطلع عدة مجدور هتلاقي شاكوش ومنشار ومسامير ومساعد اسماعيل الاجنبي لأن من العظم كان نساء طول جدا طول جدا. فلا أعز أنت بس في المصار وقعد تنشر أنت متخيل وما فيش بنج وهو في صلاة ما يحس بحاجة. فلما أحرقوا عليه الزيت المغلي أغشى عليه عشان يكتبوا البشرة أغشى عليه. ده بقى كان بيقرأ كل يوم من البقرة للأنعام عارف اليوم ده اللي بقى فوق الأرض وعمل عليها النهاردة دخل عليه الليل الليلة على ساق واحدة. كان الواحد يصلي برضه في واحد. بس عندي عملية أنا أقعد. لا. أصل الحياة العملية مش هتخف لك أما قتادة بن دعامة رحمه الله فكان يختم القرآن في كل 7 أيام، فإذا دخل فرض شهر رمضان بالواحد وعضل 20 رمضان يختم في كل 3 أيام، فإذا دخل 10 نوافل كان يختم القرآن في كل يوم وفضل فضل عن النقطة وأن فضل على هذا هو العمل، هذه هي ربانية. إن شاء طالب العلم أن يكون ناجعا بالغا مأربه من العلم أن يعمل بما عمل ليكون ربانيا فيمكن الله عز وجل عليه. ثم يتحدث إن شاء الله عز وجل عن مسألة الانحراف والدعوة إلى الله اللي هي الدعامة الثالثة من ربانية أو الركن الثالث الربانية، لكن نعود ذلك إلى اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.